عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، إن قيمة الإنسان في تكليفه وكرامته في مسؤوليته، فالمسؤولية هي التي تميز الإنسان عن غيره من المخلوقات، ولذا خوطب الإنسان بالتكاليف تكريما له وتشريفا، إذ لا يكلف بحمل الأعباء إلا من هو أهل لحملها. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. في حديث الأمس رأينا كيف خوطب الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بقيام الليل، وكيف نفذ ما أمر به صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقد سمعنا كذلك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم نحن مع قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن المراد بالقول الثقيل هو القرآن، وفي معنى ثقله أقوال، منها أنه كان يثقل عليه إذا أوحي إليه صلى الله عليه وسلم. روى البخاري رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقا. ومنها أنه ثقيل التكاليف على النفوس، والرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بتحملها وتحميلها للأمة، فما أعظم ما حمل من أمانة، وما أجل ما قام به من تكاليف، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة صلى الله عليه وسلم. أخي المسلم، إن مجاهدة النفس لإخضاع هواها لهذا الحق أمر ثقيل، يحتاج إلى يقظة واستعداد. يطلب الإنسان لأداء الصلاة وإقامتها، ونداء الحق حي على الفلاح، ونداء الشيطان مع الهوى يصد ويعقد عقده، ويعد الإنسان بالباطل ويتدرج معه حتى يفسد عليه أمره ويذهب. قد ضيع على الإنسان طاعته، وقد ضيع على الإنسان طاعته لربه فرحا بانتصاره. أما الإنسان وقد نام عن صلاته فيصبح خبيث النفس كسلان. إن القيام بالواجبات يحتاج إلى مجاهدة ويقظة، فإن الشيطان ساهر يدخل إلى الإنسان من مداخل متعددة، بل قد يدخل إليه من باب الطاعة نفسها، قد يدخل إليه من باب الطاعة نفسها يزين له الرياء لإحباط عمله وإبطال سعيه. إن احتمال القول الثقيل يحتاج إلى زاد واستعداد، ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقيام الليل وترتيل القرآن. وفي قيام الليل وترتيل القرآن في سكون الليل وهدوئه زاد كل الزاد لمن ينشد طاعة الله وابتغاء مرضاته. فما رأيت أصح للنفس من آية يستقبلها القلب فيخشع لها ويلين. إن كل شيء يتحدد أمام الإنسان على طبيعته دون خداع، فيعرف نفسه ومصيره ويطلب الفوز من طريق الفوز ويسارع إلى الخيرات، موقنا أن خيره كله ينحصر في مرضات ربه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أخي المسلم، يطلب الإنسان لطاعة الله بالتكاليف التي فرضها الله، وهي تكاليف تمضي إلى المال فتجعل فيه حقا معلوما، وإلى النفس فتنشدها طائعة تخضع هواها لأمر ربها. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وكل ذلك يحتاج إلى مجاهدة النفس وعدم الغفلة حتى لا يركن الإنسان إلى وساوس الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. إن الشيطان يجد سرعة الاستجابة عند الغافلين الذين لا تستنير نفوسهم بذكر الله، إنه يعدهم ويمنيهم ثم يتبرأ منهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. طريق الفوز والفلاح أخذ النفس بطاعة الله بالتزام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، حتى تسلم النفس من الغلو المهلك والتفريط المضيع. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.